آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وتيقنا: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. وهذا مجمع عليه في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ويمكن يحمل أيضا الشفاعة لم يعمل الذي لم يعمل خيرا قط هم الذي يخرج من الله جل وعلا بلا شفاعة. عفى الله عنه فيؤمر بالصبي إذا أمر فيستحب لولي الصغير أن يأمر الصغير الذي لم يبلغ أمر نبه بصوم رمضان ليعتاده فيدخل عليه فيسل عليه الصيام إذا وجب عليه بالبلوغ. لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأمرون الصبيان بالصيام وكانوا يجوعون ويبكون ويلهونهم حتى يأتي وقت الإفطار، وذلك ليتدرب الصبي على الصيام وكي يعتاد، ولأن الإنسان ما يدري ما يبغته في الحياة وماذا يحصل له، ويتعلم أحكام الإسلام من الصغر حتى يأتي عليها. قد تأتي حروب، قد يأتي الإنسان أسوأ، قد يأتي شيء من ذلك، ويكون أبناء قد تعودوا أحكام الإسلام فلا يهودون ولا ينصرون، فذلك سيحرص كل الحرص على تعليم أولاد الصغار حتى يفقهوا الإسلام. ولأن الأمور قد لا تبقى كما هي عليه، لأن في أوقات الحروب الإنسان ربما لا يرى أولاده فضلا عنه ويجلس يعلمهم ويفقههم ونحو ذلك. الإنسان يعود أولاده من الآن في حالة حدوث أشياء يكونون قد عرفوا أحكام الإسلام واعتادوا على ذلك. ولكن لو أفطر الصبي لم يأثم بذلك، لأن التكليف لا يكون إلا بعد البلوغ، بأن ينبت شعر الحالة أو ينزل ويحترم أو يبلغ 15 عام، ولكن الولي يحث على ذلك ويأمره به حتى يعتاد. نعم. عفى الله عنك. ويجب صوم رمضان بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان لحديث أبي هريرة مرفوعا: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن أبي عليكما أقبل عدة شعبان 30. متفق عليه. ورؤيتي بلال رمضان للحديث السابق: ووجود غيم أو قدر ليلة الثلاثين يحول دونه. لحديث ابن عمر مرفوعا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن قم عليكم فاقدروا له. قال بعض أهل العلم: معنى اقدروا له ضيقوا له، أي اجعلوه 29 يوما. وهذا ضعيف، 29 يوما هذا ضعيف، لأنه فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا: فأكملوا عدة شعبان 30. هذا نص في المسألة، فأكملوا عدة شعبان 30، وهذا نص في المسألة وقد في البخاري. وذلك لا يشرع صيام يوم الشك، وقد قال عمار رضي الله عنه: صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، سواء حال دون منظره غير أو لم يحل دون منظره غير، لأن النفس قال: فأغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان. نعم. أظلوا عنك. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يشرع صيام هذا اليوم والذي هو يوم الشك لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب. وإذا رأى الهلال وحده صام، سواء قبلت شهادته وصام الناس معه أو ردت شهادته ولم يصم الناس ذلك اليوم، فيلزمه أن يصومه لحديث أبي هريرة السابق: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمه صيام هذا اليوم إذا ردت شهادته ولم يصم الناس، لحديث عائشة مرفوعة: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، وهذا هو الأقرب. نعم، لكن هذا الحديث معلول، جاء من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة في انقطاع، وحديث عائشة معلول بالإرسال. ومسألة من راه إلى الوحدة هل يصوم أم لا يصوم مسألة خلاف، وعن أحمد في ذلك قولا. واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من رأى هي الوحدة وردت شهادته أنه لا يصوم. يقول لأن الشهر من الشهرة لم يشهد عند كل الناس. وعن أحمد رواية بأنه يصوم لا مانع من ذلك، لأنه قد رأى الهلال تحقق من دخوله فإنه يصوم. والمسألة خلافية واجتهادية. عفى الله عنك. فإن كان الشاهد الذي رأى وحده عدلا صام الناس بقوله. هذا الأصل الذي أحيانا ترد الدخول يكتفى فيه بشاهد واحد، لما الخروج لا بد من شاهدين. ولكن الكلام إذا رد الشاهد هل يصوم وحده وهل يصوم من يسمع ويقبل؟ هنا موطن الخلاف. عفى الله عنك. فيكفي في دخول رمضان شاهد واحد لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فراى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايته فصام وامر الناس بصيامه. قال: ولا يقبلون الا بشهاده عدلين. نعم. اما الحساب لا يجوز الاعتماد عليه. لأن هذا ينافي قول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وعلق الأمر بالرؤية ما علق الأمر بالحساب. ومثل ما تقدم حين ذكرنا في مسألة الخسوف والكسوف، إذا قال أهل الفلك إن الشمس تخسف ولا رؤية خاسفة أو كان غائب لا يحمل بقوله، الحكم معلق بالرؤية. وإذا قال الفلكيون لأن غدا من رمضان لا نعتد بذلك، إذا كان غدا يوم 30 ويوم رمضان لا نعتد بقوله حتى نرى الهلال. إذا كان حال دون منظره غيب فإننا نصبح من الغد مفطرين لا صائمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذا لابد أن نعمل بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم بأن نكمل عدة شعبان. وعلى هذا الاعتدال في أقوال الفلكيين في مسألة دخول رمضان ولا خروج رمضان. نعم. عفى الله عنك. فإله شوال لا يدخل إلا برؤية رجلين عدلين، وهذا مجمع عليه لما روي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. نعم. هذا حديث قوي رواه أبو داود وغيره، ولكن احتجوا به هذا في بالنسبه للخروج لا بد من شاهدين، اما بالنسبه للدخول عندنا حديث ابن عمر وهو حديث صحيح. فقدم منطوق حديث ابن عمر على هذا المفهوم. السر والتفريق في الفرق بين الدخول والخروج ان النفوس تتشوف للدخول والشارع اذن في هذا فاغتفرت فيه أو فقبل في شهادة الواحد وثلاثة خروج لابد من التحقق، ولا يكون التحقق إلا بشهادة عدلين. لو شهد عدل وامرأة رجل وامرأة ما قبلت شهادة الواحد، لابد من شهادة رجلين. نعم. أبا الله عنه. ولا يقدر إلى راه وحده، فإذا لم يرى خلال شوال ليلة 30 قوله لا يفطر إذا راه وحده هذا مفرع على مسألة متقدمة، بمعنى لو أن له في السياق في قول ابن أحمد قدم عندنا رواية عن أحمد يقول إذا راه وحده صام، لكن لو صام 30 والناس ما صاموا في اليوم فصاموا من الغد اللي هو 30 له وبالنسبة له 31 هناك يفطر، لأنه بالنسبة له يكون يوم عيد. نعم. عفى الله عنك. فإذا لم يرى هلال شوال ليلة 30 إلا شاهد واحد فلا يحل له أن يفطر لحديث عائشة السابق، ولما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يتقي أحدكم أن يصوم يوما من شعبان أو يفطر يوم من رمضان. أو يفطر. عفى الله عنك. ليتقي أحدكم أن يصوم يوما من شعبان أو يفطر يوما من رمضان. قال: وأن يتقدم قبل الناس فليفطر إذا أفطر الناس. أفرد وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أخفوا لحديث عبد الرحمن زيد بن خطاب السابق، وإن كان بغيب أو قول واحد أو قول واحد لم يخبر إلا أن يرهم أو يخبر عنده، أي أن الناس إذا صاموا رمضان بسبب وجود غيب ليلة الثلاثين من شعبان وصاموا يوم الشك، ومثله إذا صاموا بشهادة واحد برؤية هلال رمضان، فإنهم لا يخبرون إلا أن لكم 30 يوما إلا أن يرى إلا أن يرى هلال شوال شاهدان أو أكثر أو يقبل عدة فيصوم 30 يوما ليس منها اليوم الأول الذي صاموه من أجل الغيب أو شهادة واحد، لأنه لم يثبت في حال الغيب دخول شهر رمضان، وإنما صيم هذا اليوم ابتياضا، وكذلك الصوم بشهادة واحد إنما عمل به في دخول الشهر بشهادة ابتياضا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم إذا صاموا بشهادة واحد فأكملوا 30 يوما أنهم يفطرون، لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه، والصوم ثبت بدليل شرعي، وقد صاموا 30 يوما والشهر لا يزيد على 30 يوما فلا تجوز زيادة عليه، ولا يجوز صوم يوم العيد، وهذا هو الأقرب. هذا هو الأقرب، فلم يتبين خطأه، لأن أحيانا يتبين الدخول غلط، يعني قبلنا شهادة واحد الدخول وفي النهاية تبين لنا أنه غلط، ففي هذه الحالة لابد أن نكمل الشهر أو نرى الهلال. نعم. الله أكبر. صام الناس برؤية أو بتمام شعبان ثم ثبتت رؤية الهلال بعد 28 يوما لزمهم قضاء يوم، لأن الشهر لا ينقص عن 29 يوما، فثبت بذلك أن الشهر دخل قبل بقيه من الصيام. وإن سافر رجل من بلد إلى بلد آخر وبالأخص في هذا العصر الذي تيسر في وسائل المواصلات، فأصبح الإنسان يسافر الطائرة أو غيرها من شرق الأرض إلى غربها في زمن يسير، وجد الناس في هذا البلد متأخرين في إثبات دخول شهر رمضان أو خروجه عن أهل بلده، لازمه الصيام وعن لازمه الصيام في تفصيل هنا، لازمه الصيام إذا كان الصيام لا تتم 30 نعم يصوم، بمعنى صام في بلده 29 يوم وسافر لبلد وجده صايمين يوم 30 يجب عليه الصيام لأنه يكون تابعا للبلد، أما إذا كان بالنسبة له هو اليوم الثاني والثلاثين فإنه لا يصوم في هذا الحال، لأن في هذا الحال لا يصوم لأنه لا يشرع صيام 31 يوم. نعم. يقول شهر شوال لا المرة فيه خلاف بالنسبة للدخول، بالنسبة للخروج فيه حتى الدخول حتى الواحد في خلاف بالنسبة للدخول، لما الخروج هو الذي تشكيل عند العلماء، الدخول تسامح فيها العلماء، لكن الظاهر الرجل ابن الرجل. عفى الله عنه لازمه الصيام معه حتى يثبت لديه دخول شهر شوال، إلا إن أتم صيام 30 يوما فإنه يفطر، لكن يخفي فطرة لئلا يشوش على الناس أو يتهم، وإن كانوا متقدمين على عباده في الصيام والفطر أفطر بعض، لكن إن نقص صيامه عن 29 يوما للازمه أن يقضي يوما بعد ذلك. قال رحمه الله: وإن اشتبه الأشهر على الأسير